أيها الأحباب، ومن صفات المسلم أنه متفائل، متفائل إذا كان غنياً أن يبارك الله له، متفائل إذا كان فقيراً أن يغنيه الله، متفائل إذا كان مذنباً أن يتوب الله عليه، متفائل إذا تاب أن يقبله الله وأن يغفر الله له، متفائل إذا كان مظلوماً أن ينصره الله، متفائل إذا كان ملهوفاً أن يغيثه الله تبارك وتعالى، متفائل. ولما لا يتفاءل من أنزل الله جل وعلا قرآناً يقول له فيه إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآيات. لما لا يتفاءل من ربه الله تبارك وتعالى؟ الله الذي أذن، الذي أذن أن يربى موسى في بيت فرعون بعد أن استحيا فرعون النساء وقتل الذكور حتى لا ينازعه أحد في الأمر، فأذن الله جل وعلا أن يربى في قصر فرعون وعلى عين فرعون من ينازعه في الأمر ومن يعلي كلمة الله تبارك وتعالى. ويوسف عليه السلام يحمل إخوانه في قلوبهم الحسد والبغضاء عليه، أجمع الأمر أن يلقوه في الجب، أجمع الأمر أن يلقوه في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. محن تسلمه إلى محن، وإحن تسلمه إلى إحن، والله جل وعلا أوحى إليه وقدر الله جل وعلا وأذن الله جل وعلا أنه يمكن له في الأرض حتى ولو كان هذا هو الطريق، حتى ولو اجتمعت الابتلاءات فوق الابتلاءات، حتى لو جمعت أحجار العذرة أمام مراد الله تبارك وتعالى فإنه نافذ. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج قربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي. روي أن يوسف عليه السلام شكى إلى الله جل وعلا طول الحبس، فقال الله جل وعلا يا يوسف أنت حبست نفسك، قلت رب السجن أحب إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن وكان يكره الطيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.